فمن شهد منكم الشهر فليصم. صدق الله العلي العظيم. وورد عن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله في خطبته المعروفة في استقبال شهر رمضان المبارك أنه قال: أيها الناس، قد أقبل إليكم شهر الله في البركة والرحمة والمغفرة، شهر هو عند الله أفضل الشهور وأيامه أفضل الأيام وساعاته أفضل الساعات، وهو شهر دعيتم فيه إلى ضيافة الله وجعلتم فيه من أهل كرامة الله. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات المشاهدون ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد في بداية هذا الشهر الكريم، شهر رمضان المبارك. كل عام وأنتم بخير بحلول هذا الشهر الفضيل، وندعو الله سبحانه وتعالى أن يعيده علينا وعليكم وعلى الأمة الإسلامية جمعاء بالخير والبركة والرحمة والمغفرة إن شاء الله. أهلا وسهلا بكم أيها الإخوة والأخوات المشاهدون في هذا اللقاء المبارك الذي يأتيكم سحر اليوم الأول من شهر رمضان الكريم، عاده الله علينا وعليكم بالرحمة والمغفرة والرضوان. شهر رمضان هو ربيع القرآن، وفيه نزل القرآن الكريم، والقرآن هو كتاب الله، وفيه كل ما ينفع المسلم وينفع الإنسان في الدنيا والآخرة. وشهر رمضان المبارك لم ينزل فيه فقط القرآن الكريم، بل نزلت فيه جميع الكتب السماوية المقدسة، ولكننا نحتفي بهذا الشهر وبكتاب الله الذي نزل فيه في هذه الليلة الأولى من شهر رمضان المبارك. يسرني أن يكون معي في هذا اللقاء الأول سماحة الشيخ حبيب الكاظمي الباحث والمفكر الإسلامي، لنتحدث سوية حول القرآن وشهر رمضان الذي هو ربيع القرآن. مرحبا بكم صراحة. حياكم الله. كل عام وأنتم بخير وهذه المناسبة الجليلة. وأنتم بألف خير. أمسيكم كريمة وجليلة في بداية شهر كريم وفضيل، شهر رمضان المبارك. كل عام وأنتم بخير. وأنتم بألف خير إن شاء الله. سمعت الشيخ، كما هو واضح للجميع القرآن الكريم نزل في شهر رمضان المبارك، وأيضا الكتب السماوية الأخرى نزلت أيضا في هذا الشهر الكريم. ترى لماذا اختار الله سبحانه وتعالى هذا الشهر بالذات لينزل فيه كتبه السماوية؟ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قبل أن أجيب على التساؤل، أحب أن أطرح هذا الشعار الذي أطرحه دائما في أوائل الشهر الكريم، وهو أن نجعل شهرنا هذا خير شهر مر علينا. في كل سنة نصوم شهر رمضان وقد نذهب إلى الحج، ولكن أقول عن نفسي لا أرى في نفسي ذلك التغيير الجوهري الذي يراد من خلال هذه الصور المختلفة من العبادة. أعتقد أنه من الذين يريدون أن يصلوا إلى رمضان إلى شهر رمضان متميز اتفاقا من خلال مدخل القرآن الكريم. الصيام حسب الظاهر عملية كف عن الطعام والشراب وباقي المفطرات، ولكن هذا الكف أو هذا الصوم يحتاج إلى منهج وإلى في الواقع خلفية فكرية. القرآن الكريم هو الجزء المكمل. الإنسان عندما يصوم يسيطر على غرائزه وعلى ندواته وعلى ما ألفه طوال السنة، ولكن العقل أيضا يحتاج إلى برنامج، والذي يتكفل هذا البرنامج هو القرآن الكريم حقيقة. نعم. يعني في الواقع القرآن الكريم يتكفل بكليهما. نعم. العقل. نعم. وأيضا البدن أيضا. نعم. ولكن من خلال إعطاء الإنسان الرؤية الكونية المناسبة. نعم. القرآن. نعم. الكريم هو الذي يفلسف الحياة ويفلسف حركة الإنسان، وعندئذ هذا الكف البسيط الذي هو فعل من أفعال الفم والمعدة والأمعاء إلى آخره. نعم. يتحول إلى عملية هذه. نعم. نعم. جيد. الآن نعود لنفس السؤال مرة أخرى. نعم. يعني لماذا شهر رمضان بالذات لنزول القرآن؟ أنا لأن فيه الصيام. نعم. يعني لأنه مختص بهذه الفريضة المباركة. نعم. هو أكيد يعني قطعا الصوم في الواقع نفس عملية التجويع الاختياري، مرة الإنسان يبتلى بقحط وبسجن يمنع من خلاله الطعام والشراب، قد لا يكون هذا مربيا. أما الإنسان الذي بملء اختياره يكف نفسه عن الطعام والشراب وغيره. نعم. من الصباح إلى الليل، هذا الجوع في الواقع يفتح مسارب النفس، ونفهم من خلال الروايات الكثيرة أن النفس عملية الجوع اتفاقا من موجبات انفتاح البعد الفكري والثقافي والتوعوي عند الإنسان. والذي نراه أيضا هو العكس بوضوح، عند البطون تعمل عيون، البطن تذهب الفطنة. إذا كانت البطن تذهب الفطنة معنى ذلك أن العكس وهو الصيام يفتح الآفاق للتدبر والتأمل في كتاب الله. يعني كلما عدت في الواقع شهوة البدن. نعم. ازدادت. نعم. يعني جلالة الروح. صحيح. وهنا يتجلى الصفاء، وبذلك يجد القرآن الكريم وهو كلام الله وعاء مناسبا لاستيعاب هذه الكلمات المباركة. اسمحوا لي أعلق على كلامكم، يعني أوضح ما قلتم بكلمة. نعم. نحن في هذا المكان الذي يرتاده الزوار ويكثر فيه الناس. نعم. في هذه الكريم. الساعة. نعم. في هذه الساعة لا أحد يلتف حولنا، وبالتالي تكلم بنوع من التركيز. لو كان هنالك جمهور. نعم. حولنا ما تكلمنا. في الإنسان المؤمن كلما قلت ما يسمى في عرف أهل العرفان بالكثرات والشواغل، الواقع يصبح عنده تركيز أكثر، وبالتالي الصوم من موجبات التركيز الفكري لدى الإنسان الصالح. نعم. سمحت الشيخ، نحن نقرأ القرآن، وقراءة القرآن ليست واحدة عند الجميع. هناك من يقرأ القرآن للتبرك، هناك من يقرأ للتدبر، وأحيانا أيضا نقرأ القرآن في حالة ليست مناسبة لكتاب الله الحكيم، أي أننا لسنا في وضع خاشع وخاضع كما ينبغي. نحن الآن نريد ونحن نتحدث حول القرآن وشهر رمضان أن نصل إلى درجة القراءة الخاشعة في كتاب الله الحكيم. كيف يمكن أن في الواقع نوفر لأنفسنا هذه الحالة من الخشوع والخضوع ونحن نقرأ هذا الكتاب المبارك؟ في الواقع العلماء عندما يبحثون التلاوة الخاشعة يبحثون التلاوة الخاشعة على عدة أصعدة. نعم. فمنه الصعيد اللفظي البدني، الإنسان يقرأ القرآن بصوت حزين وبقراءة صحيحة. وأنا أغبط بعض الأخوة الذين لديهم قدرة على القراءة الجميلة التي في الواقع تسمر الإنسان مكانه عندما يستمع لهذه التلاوة. نعم. فإذا هذه الدرجة الدنيا أو الضعيفة من التلاوة الخاشعة، ومع الأسف نرى أن البعض يستغرق في هذا الجو وينسى الأبعاد الأخرى للتلاوة الخاشعة. يستغرق في ماذا؟ في الجانب اللفظي وإتقان الأداء الظاهري، هذا جيد، ولكن هذه محطة من المحطات. نعم. المحطة الثانية التلاوة الخاشعة بمعنى الخشوع الفكري، أي التدبر في مضامين الآيات الواردة. وأنا في هذا المجال الخشوع الفكري أو القلبي؟ لا الآن سأأتي بالقلب. نعم. الفكري. أنا أقول هذه الأيام اتفاقا هنالك مصاحف محشات بمعنى يعني مفسرة فيها الألفاظ الصعبة من القرآن الكريم. نعم. على الأقل الإنسان المؤمن التالي لكتاب الله عز وجل عليه أن يعلم ما معنى تلك إذا قسمة ضيزى مثلا، أو فاكهة وأبا. نعم. أو حتى الله الصمد الذي لا يعرف معناه بشكل جيد. نعم. هذه هي التلاوة الفكرية. وثم التلاوة الخاشعة القلبية أئمتنا عليهم السلام عندما كانوا يسمعون يا أيها الذين آمنوا كانت ترق قلوبهم ويقولون لبيك اللهم، يعني لبوا نداء الله عز وجل. فإذا هنالك تلاوة في عالم الألفاظ وهو أضعف الأيمان، وتلاوة خاشعة في مستوى فهم كلام الله عز وجل كمراد للمولى. وهنالك التفاعل القلبي الذي فيه رقة القلب وجريان الدمع وقشعريرة البدن وما شابه. طيب سمعت شيخ، هل يحتاج هذا إلى زمان ومكان بعينه؟ يعني مثلا هل هناك أوقات خاصة يمكن أن يقرأ فيها القرآن الكريم الإنسان بخشوع وخضوع، وأيضا أمكنة خاصة توفر له هذه الفضيلة؟ أنا في الواقع أحب هكذا أن أقول أنه الإنسان المؤمن لا يقيد نفسه بزمان ولا بمكان. يعني لا يجعل القرآن دوام معين بحيث لو لم يعني يقرأ القرآن في هذا الوقت يترك أو يهجر تلاوة القرآن. يسيطر هو على الزمان والمكان. ولكن بلا شك هنالك بعض الأوقات فيه مزية، ساعة السحر، ساعة بين الطلوعين، بعد الفرائض الواجبة. حتى أن البعض يعني يختم القرآن الكريم من خلال النافلة، يعني يقرأ سورة، تعرفون في النافلة عند البعض من الفقهاء يجوز قراءة بعض السور في النافلة، وبالتالي بإمكان الإنسان المؤمن أن يتهجد من خلال تلاوة القرآن الكريم. وكذلك أنا مدام ذكرت من المكان، أنا أحبب أن يكون المكان الذي يتلى فيه كتاب الله عز وجل أن يكون مكانا فارغا من كل شاغل حتى يتفرغ للتعمق والتدبر في المضامين. شكرا لكم سمحت شيخ. أيضا نشكر الإخوة والأخوات المشاهدين الذين كانوا معنا حتى هذه اللحظة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بكتاب الله الحكيم، ولا سيما في هذا الشهر الكريم شهر رمضان المبارك. لنا عودة أخرى مع ضيفنا سماحة الشيخ حبيب الكاظمي، ولكن بعد أن نستمع ونتابع سوية هذه الفقرات وشرحها من دعاء أبي حمزة السمالي. بسم الله الرحمن الرحيم. إلهي لا تؤذبني بعقوبتك ولا تمكر بي في حيلتك، من أين لي الخير يا رب ولا يوجد إلا من عندك، ومن أين لي النجاة ولا تستطاع إلا بك، للذي أحسن الثناء عن عونك ورحمتك، وللذي أساء واجترى عليك ولم يرضك خرج عن قدرتك، يا ربي يا ربي يا رب. بك عرفتك وأنت دللتني عليك ودعوتني إليك، ولولا أنت لم أدر ما أنت. الحمد لله الذي أدعوه فيجيبني وإن كنت بطيئا حين يدعوني، والحمد لله الذي أسأله فيعطيني وإن كنت بخيلا حين يستقرضني، والحمد لله الذي أناديه كلما جئت لحاجتي وأخلو به حيث شئت لسري بغير شفيع فيقضي لي حاجتي. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم يا أبناء الإسلام العظيم. السلام عليكم يا أمة القرآن الكريم. السلام عليكم يا أبناء محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلي أمير المؤمنين. يا علي، أنا وأنت أبوا هذه الأمة. أعزائي، أبارك لكم حلول الشهر الفضيل، أبارك لكم حلول هذا الشهر، شهر التربية والأخلاق، شهر المواساة، شهر العتق من النار والفوز بالجنة، الشهر الذي أنزل فيه القرآن العظيم، شهر ضيافة الله تبارك وتعالى، شهر الدعاء، شهر تصنيع النفس وتربية الروح وتزكية الروح بالتعاليم القرآنية العظيمة ومن خلال الأدعية والبرامج الإسلامية الصحيحة التي رسمها ووضعها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأوصياؤه المعصومون والصحابة المنتجبون. أعزائي، نحن في رحاب الشهر الفضيل، وسنسلط الأضواء في هذا الشهر، وفي كل ليلة نتناول فقرة من تراثنا العظيم من كنوز آل محمد صلوات الله عليهم أجمعين، مما خلفه لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأوصياؤه المعصومون عليهم السلام في باب الدعاء، حين علمونا كيفية الاتصال بالله والتكلم مع الله والإقبال على الله جلت عظمته. أجل، إننا مع دعاء الإمام زين العابدين، دعاء مع دعاء شكله الظاهري دعاء لكنها دائرة معارف. المجموعة هذه من الكلمات النورانية الروحانية تنقلك إلى الملأ الأعلى، إلى عالم أرفع، فتشعر بلذة العبادة وتشعر بمدى صغر الإنسان وحقارته أمام الله تبارك وتعالى، فتنتهل من هذا النمير العذب وتقبل على الله بقلب فاتح. وقت السحر تردد ونردد كلمات طالما كررها إمامنا وسيدنا الوصي الرابع لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ألا وهو الإمام علي بن الحسين زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه وسيد الساجدين، كما حكى لنا ذلك الصحابي البر الجليل أبو حمزة الثمالي واسمه ثابت بن دينار. هذا الرجل كان ملازما للإمام في سفره وحضره، وانتهل من نمير علمه وتخرج على يده، وروى الكثير الكثير من الحديث والتفسير والدعاء عن الإمام بما فيها هذا الدعاء العظيم، هذا الكنز، هذه المائدة المليئة بالغذاء الروحي، دعاء أبي حمزة الثمالي. وقد رواه علم من أعلامنا الشيخ الطوسي على الله مقامه، الشيخ الكفعمي في المصباح، خاتمة المحدثين شيخنا الشيخ عباس ابن محمد رضا القمي قدس الله نفسه الزكية، أجل يعلمنا كيفية الكلام والحديث مع الله تعالى. الإمام زين العابدين الذي ذاب في الله وتفانى في الله ولم يشغله شيء عن ربه، في أقسى لحظات حياته تذكر الآخرة والوقوف على الله بين يدي الله والعرض على الله جلت عظمته. النار تشب في بيته وابنه يتردى في البئر يسقط، وطفل آخر له في مشهد آخر كما يحدث أهل التاريخ ولا أذكره من مصادرنا، بل أعلام المسلمين أعلام الجمهور يذكرون هذه الحقائق، هذه اللقطات الرائعة. في مشهد ثالث ابن له يسقط من الدرج ويتكسر تتكسر يده ولا يشعر ولا ينفتر عن صلاته. يا ابن رسول الله ما شغلك عن النار؟ لا تبقي ولا تذر. وإذا به يجيب: شغلتني عنها هذه النار وهذا الحريق الذي صاد في البيت شب في البيت، شغلتني عنها نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة. سلام الله عليك يا زين العابدين، سلام الله عليك يا سيد الساجدين، يا مثال الخشوع، يا من غمر الإيمان وحب الله قلبك وكل وجودك وكل قطرة وكل جيناتك. سلام الله عليك يا من تفانى في ربه وخلف لنا ثروة رائعة في الصحيفة السجادية ودعاء مكارم الأخلاق والمناجات الخمس عشرة ودعاء أبي حمزة الثمالي أخيرا وليس آخرا إلى بقية دعواته. طرقت باب الرجاء والناس قد ركضوا، وجئت أشكو إلى مولاي ما أجد، وقلت يا أملي في كل نائبة ومن عليك لكشف الضر يعتمد. أجل نحن في رحاب الإمام علي بن حسين زين العابدين وفي هذا المكان المقدس نستوحي من هذا الدعاء ومن صاحبه الإيمان والمعرفة والأخلاق والخشوع. على نفحات من صاحب الدعاء الذي مثل الإيمان وذاب في الله تهب علينا، لعلنا نكمل مسيرتنا نحو التكامل، لعلنا نصلح هذه الأنفس، لعل الله يأخذ بيدنا ومن خلال تعاليم هذا الإمام العظيم وهذا الدعاء وهذه الفقرات، إنها الدواء الناجع لأمراضنا الروحية إن استفدنا منها. أعزائي سنحاول في الحلقات القادمة وثلاثين ليلة إن شاء الله نتناول قسما ونسلغ الألواء والأضواء والومضات ومضات من هذا الدعاء ومن صاحب الدعاء، وبالله التوفيق وعلى الله نتوكل. انظروا وإلى حلقة ثانية قادمة نتعرض لفلسفة الدعاء ونذكر شرحا بسيطا عن الفقرة الأولى من هذا الكنز العظيم، من هذا الدعاء النفيس، من هذه المدرسة، مدرسة أهل البيت التربوية العرفانية الإيمانية الأخلاقية. والسلام عليكم أيها الإخوة الأعزة، وإلى لقاء آخر وإلى لقاء قريب قادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم مرة أخرى أعزائي المشاهدين في هذا اللقاء من البرنامج الخاص بالأسحار والذي يأتيكم سحرة كل ليلة من ليالي شهر رمضان المبارك. كل عام وأنتم بخير في بداية هذا الشهر الكريم. الإمام الصادق عليه السلام يقول: لكل شيء ربيع، وربيع القرآن شهر رمضان. إذن هناك ربيع وهناك براعم وهناك تفتح وهناك زهوة وهناك تجلي، وكل هذا بفضل كتاب الله الكريم وأيضا بفضل شهره الفضيل شهر رمضان المبارك. يسرني أن أعود في حواري مرة أخرى إلى ضيفي سماحة الشيخ حبيب الكاظمي، ورحبوا بسماحته من جديد. مرحبا. الله مستقيم إن شاء الله. إذا كنا نتحدث في الفقرة الأولى حول موضوع التلاوة الخاشعة، وكيف يكون الإنسان خاشعا في تلاوته لكي يتوصل إلى عمق كتاب الله الحكيم بأكبر درجة من الدرجات. في الواقع نحن نريد أن نجمع بين فضيلتين، فضيلة التلاوة الكثيرة وأيضا الخشوع. فكلما قرأ الإنسان آية ارتقى بها درجة كما هو معروف في الروايات والأحاديث الشريفة. كيف يمكن أن نجمع بين هاتين الاثنتين، كثرة التلاوة وأيضا الخشوع في آن واحد؟ ما دمنا في الليلة الأولى من شهر رمضان المبارك، أحب أن أؤكد على نقطة خارجة عن الموضوع من باب المناسبة، وهي أن الذي يريد أن يتقن الشهر الكريم لابد أن يسيطر على مجمل أعمال هذه الليلة الأولى واليوم الأول، سواء من باب تلاوة القرآن الكريم أو غير ذلك من البرامج. الذي يهمل الأيام الأولى الشيطان ينسيه ذكر ربه في باقي ما تبقى من شهر رمضان، يتفاجأ وإذا بالشهر قد انقضى وانتهى. بالنسبة إلى هذا السؤال أخي العزيز، هو طبعا الجمع أولى، أن نكثر من تلاوة القرآن الكريم، لما نعلم أنه ثواب الآية الواحدة في شهر رمضان تلاوة هذه الآية تساوي ختمة القرآن الكريم. نعم. أنا أقول ما دام هذه الآية في الواقع عند الله تساوي ختمة، وكلما أتقننا هذه الآية تلاوة وخشوعا وتدبرا نعطى ختمة محترمة، أن هذه الختمة مترتبة على هذه الآية الواحدة. نعم. يعني هنا طالما نحن نركز على ختم القرآن في شهر رمضان المبارك، فليكن مثلا كل يوم جزء من القرآن الكريم. طبعا هذا نحن نريد أن ننهي هذا الجزء. نعم. فهذا ربما منع من التدبر. نعم. نحن نريد أن نجمع بين التدبر وأيضا الكم، هذا السهم الذي خصم. نعم. ولهذا أنا أقول الأفضل يعني هكذا يعني ينصح بأن تكون لنا تلاوتان، تلاوة للختمة وللثواب، طبعا مع أدنى درجات الالتفات. نعم. لا يكن هم أحدكم آخر السورة، أيضا هذا في نوع من أنواع الوهم. نعم. وبين تلاوة أخرى نخصصها للتدبر والتأمل في المضامين، يعني وبعبارة أخرى. نعم. تلاوات النهار حيث الإنسان متعب وكذا يجعلها للختمات. نعم. وتلاوة الليل حيث الارتياح وكذا والنشاط يجعل هذه التلاوة للتدبر. ربما قرأ الإنسان آية واحدة. نعم. كل ليلة، ولكن بتدبر وتأمل. نعم. وتفكير إن حتى يصل إلى باطن القرآن. طبعا القرآن له ظاهر وباطن. طبعا آية واحدة قليلة طبعا تعني مقدار يعني حتى لو اقتصر على هذه الآية وتدبرها. نعم. ففي هذا يعني فضل كبير. نعم. زيد سمعت الشيخ أيضا في موضوع تلاوة القرآن في شهر رمضان المبارك. نعم. ربما نعم كان هناك اهتمام بقراءة القرآن في هذا الشهر الفضيل، ولكن سرعان ما ينسى الإنسان هذه العادة الفضيلة، وأيضا ينسى كتاب الله ولا يعود يقرأ القرآن بنفس هذا الشكل الذي كان يقرأ به في الشهر الكريم. لا، كيف نحافظ على هذا التوازن والتواصل مع كتاب الله؟ في الواقع الذي يعني يتدبر في الآيات وتصبح له حالة من حالات الأنس في الشهر الكريم. نعم. هذا الإنسان يرجى منه أن يكمل هذه العلاقة بعد الشهر، بمثابة إنسان ينزل على شخص لا يعرفه جيدا، يجهل قدره. نعم. يحل عنده ضيف 30 ليلة يعرف منزلته، وبالتالي لا يرتحل عنه. نعم. الذي يأنس بالكتاب الكريم ولو كان هو في الواقع جفى كتاب الله قبل الشهر، إذا أنس بالقرآن حقيقة هذا الإنسان سوف يلهج بالقرآن الكريم. ومن هنا نقول أنه لابد أن نعطي بالقرآن الكريم في شهر رمضان نعطيه نعطي للقرآن تلاوة متميزة حتى يبقى هذا الأنس بعد الانتهاء من هذا الشهر إن شاء الله. جيد. نحن الآن أيضا نريد أن نخرج من الذات ومن الفرد إلى الجماعة وفي الواقع إلى الأمة بأكملها. الأمة الإسلامية تعيش على فرض القرآن الكريم وهو دستورها الإلهي السماوي المنزل. كيف نستفيد من القرآن استفادة كافية ليس فقط في شهر رمضان ولكن في أثناء العام بأكمله من أجل رقي الأمة والأخذ بيدها إلى الأمان؟ ونحن الآن نعيش صراعا بين الإسلام والمادة. الواقع كما أن القرآن الكريم يهتم بتنمية الفرد، قوا أنفسكم وأهليكم أو اتقوا الله حق تقاته، قد تكون بعض الآيات ناظرة إلى الإنماء الذاتي للفرد، ولكن هنالك آيات لهجتها ولحن خطابها متوجه للأمة، كآية كنتم خيرا أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من ركائز في الواقع رقي الأمة، الأمة التي لا تقوم بواجبها في هذا المجال هذه الأمة لا يمكن تتقدم أبدا. أو آية أعدوا لهم ما استطعتم من قوة، لو عملنا بهذه الآية في حياة الأمة لما طمعت فينا الأعداء كما ذكرتم. أو الآية الموجودة في سورة المنافقين، في سورة المنافقون باعتبار العلمية نعم، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. أنا أعتقد أن الأمة لو تدبرت في هذه الآيات الأممية الداعية إلى رقي الأمة أنا أعتقد سوف نخرج مما نحن فيه من الذل والهوان. نعم، ربما عانت الأمة فترة من في الواقع الإضمحلال والتكاسل والتأخر عن ركب الحضارة الإنسانية، ولعل هذا يعني في الواقع ناتج عن الابتعاد عن القرآن الكريم، لأنه لو تمسكنا بهذا الكتاب لتقدمنا ولسبقنا الآخرين. مضمون الحديث النبوي يشير إلى هذا المعنى، أنه أنتم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيف. سمعت الشيخ، القرآن الكريم فيه شفاء لكل شيء، ونحن الآن نبحث في هذا الشهر الكريم عن روح صافية، روح شفافة، روح متسامية، روح متعالية. كيف الآن نحن على هذه الروح ونسمو بها ومعنا في يدنا كتاب الله الكريم؟ في الواقع الآيات الأنفسية في القرآن الكريم آيات كثيرة حقيقة، بعض هذه الآيات لو تأملها الإنسان وسمعها أو تلاها في جو معين من الحضور الذهني والنفسي الكافي تقلب الآية حياته رأسا على عقب. كنا في مكان ما وتليت هذه الآية، ما لكم لا ترجون لله وقارا، أو يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، وآية ما قدر الله حق قدر. هذه الآيات الثلاث حقيقة الذي يعني كنا في مكان ما البعض قال هذه آية من القرآن الكريم وصعق، وسمعت بعد فترة أنه غير منهج حياته لمجرد تأمله في هذه الآيات الثلاث. نعم أنا أسميها بالمناسبة هذه الآيات آيات الناعي أو آيات الداء العتب. رب العالمين يعتب على العباد أنهم كيف هم مغرورون برب العالمين ولا يقدرون ربهم حقا التقدير الذي يليق بمنزلته سبحانه وتعالى. وربما أيضا استطعنا أن نسميها آيات الوعي. لأنها توقظ الإنسان وتنبهه إلى حقائق، تنعى الإنسان أنه لماذا يعني هو غافل عن ربه. إلى درجة نحن الآن إذا أردنا أن ندين جهة أو شخصية نقول الموت لفلان أو للجهة الفلانية. القرآن الكريم يصل به الأمر أن يقول الموت لبني آدم من خلال قوله تعالى قتل الإنسان ما أكثره. شكرا لكم سمع الشيخ. أيضا نشكر الإخوة والأخوات المشاهدين تقبل الله صيامنا وصيامكم ودعاءنا ودعاءكم في هذا الشهر الكريم. نسألكم الدعاء أيضا في هذه اللحظات المتسامية في هذا الليل الصافي في هذا الشهر الكريم. ولنا أيضا عودة إلى ضيفنا سماحة الشيخ حبيب الكاظمي، ولكن مع الفقرة التالية وهي بعض التواشيح التي أعدها لنا الإخوة الزملاء، فلنتابع معا الفقرة التالية. I'm أهلا بكم من جديد أيها الإخوة والأخوات المشاهدون في هذا اللقاء، وهو اللقاء الأول من برنامج بالأسحار الذي يأتيكم كل ليلة من شهر رمضان المبارك في هذا الوقت إن شاء الله. كل عام وأنتم بخير بهذه المناسبة الكريمة، حلول شهر رمضان الكريم أعاده الله علينا وعليكم بالخير والبركات. الرسول صلى الله عليه وآله في فضائل شهر رمضان المبارك يقول في كلمات شريفة له: أنفاسكم فيه تسبيح لخطب الصائمين طبعا، ونومكم فيه عبادة، وعملكم فيه مقبول، ودعاؤكم فيه مستجاب. وطبعا شهر رمضان أيضا هو شهر الدعاء، فاسألوا الله ربكم بنيات صادقة وقلوب طاهرة أن يوفقكم للصيام وتلاوة كتابه. يسرني أن أعود من جديد لضيفي سماحة الشيخ حبيب الكاظمي، مرحبا. حياكم الله. أهلا وسهلا. هنا أيضا يعني دعوة من الرسول صلى الله عليه وآله من أن يدعو الله، ندعو الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا بجانب الصيام أيضا إلى تلاوة كتاب الله الكريم. هناك موضوع آخر في كتاب الله الحكيم ونزوله في شهر رمضان المبارك، وهو ارتباط وثيق قضية ليلة القدر. والقرآن الكريم نزل في ليلة القدر، إن أنزلناه في ليلة مباركة. وهنا وإن كان بقي بعض الوقت على هذه الليلة الكريمة، ولكن لا بأس بالتمهيد لاستقبال الشهر بليلته المباركة. أردت في الواقع أن أسأل بين حول الارتباط بين القرآن الكريم وليلة القدر. لماذا أيضا كما سألنا قبل ذلك، لماذا نزل القرآن في شهر رمضان، والآن نسأل لماذا في ليلة القدر بالذات؟ قبل أن أجيب على هذا السؤال، يعني استهواني الحديث الذي ذكرتم، سأعلق تعليق سريع ثم أجيب على السؤال. النوم عبارة عن تقريبا يمكن نسميها حركة عدمية، هو الموت الأكبر، سكون وهدوء. ولكن هذا السكون وهذا الأمر العدمي، أي عدم اليقظة، عندما ينتسب إلى الله عز وجل يتحول إلى أمر عبادي، نوم فيه عبادي. فكيف إذا كان الأمر وجوديا، كيف كان إذا كان الأمر فيه نشاط وفيه يقظة، فماذا تكون النتيجة عندئذ؟ هذا في الواقع ثمر من ثمرات الانتساب إلى الله عز وجل. هذا النفس الذي عبارة عن غازات هي في الواقع السامة في نفس الوقت، هذا الزفير في الواقع يتحول إلى تسبيح، لأنه أصبح في طريق طاعة الله عز وجل. هنيئا لمن كانت حياته كلها في طريق رضا الله عز وجل، فيكون نومه في طوال السنة في الواقع نوما عبادي. نعم. يعني هذا النوم العبادي خاص بشهر رمضان، شهر رمضان طبعا للعام، ولكن الخاصة لا، حبذا نوم الأكياس وإفطارهم، هؤلاء لهم معاملة شهر رمضان ولكن في طوال السنة. نعم. وعاد إذن إلى ليلة القدر. نعم. أنهم في ضيافة الله الدائم. الدائم. أحسن. بالنسبة إلى ليلة القدر، في الواقع من الملفت، وهذه نقطة أعتقد أنه الأخوة المستمعين والمستمعات سوف تلفت أنظارهم هذه النقطة. أنه يستحب أن نقرأ سورة القدر في كل صلواتنا طوال السنة، في الركعة الأولى كما نعلم، والثانية التوحيد. مع أنه ليلة القدر ليلة في السنة، هي في الواقع ليلة وإن كانت مبهدة ليلة ثلاث ليال، فلماذا نرتبط بهذه السورة المتعلقة بليلة ولكن في طوال العام؟ يجب أن نقرأها عند الإفطار وعند السحور. نعم. وأنا قلت الصلوات الواجبة نقرأها طوال السنة استحبابا. يبدو أنها القرآن الكريم يعني يمهدنا لأن نجعل تلك الليلة ليلة متميزة في الحياة. ليلة خير من ألف شهر. بني آدم مهما طال به العمر، الآن 60-70 أعمار الأمة في هذه الحدود المتوسط. نعم، الإنسان حقيقة قد لا يتقن أن يحيا حياة طيبة، ولكن رب العالمين أعطانا عمرا كاملا في ليلة واحدة، فكم من المهم أن يفكر الإنسان من الليلة الأولى لإحياء تلك الليلة إحياء يرضي رب العالمين. نعم. جيد. لا أدري أيضا في ليلة القدر يعني كيف يمكن للإنسان المؤمن الصائم أن يحافظ على فضيلة هذه الليلة، وأيضا لا ينسى كتاب الله الكريم، يعني عند الإحياء هل يمكن أن يحييها بقراءة القرآن الكريم طوال الليل مثلا، لأن هناك بعض الأعمال الموجودة في الكتب المعنية، هل تكفي قراءة القرآن للإحياء؟ اتفاقا ضمن أعمال ليلة القدر قراءة بعض السور بالخصوص، يعني هناك ارتباط بين ليلة القدر وبين القرآن الكريم. نعم. وأنا أعتقد أستاذ الكريم أنه أفضل عمل يقوم به الإنسان في ليلة القدر بالنسبة إلى ارتباطها بالقرآن الكريم، أن يعزم عزما جازما على أن يعمل بمضامين القرآن بعد شهر رمضان المبارك الذي هو عاكف على معاصي الله عز وجل. عليه أن يعلم أن أداء حق القرآن وأداء حق ليلة القدر هو أن يكف عما لا يرضي ربه في الشهر وبعد الشهر الكريم. شكرا لكم سماحة الشيخ. إذن في نهاية هذا اللقاء أشكر ضيفي سماحة الشيخ حبيب القاضي الباحث والمفكر الإسلامي لقبوله لدعوتنا في هذه الليلة المباركة وهذا السحر الكريم من ليالي وسحريات شهر رمضان المبارك. أشكره شكرا جزيلا وندعو الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما فيه الخير والتوفيق والصلاح إن شاء الله. Thank you.